كل هذه العظات من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تعطي موجزا لأمهات المنهج. نعم. فأول حاجة إيه قالها؟ أوصيك بتقوى الله. إن التقوى هو أن تجعل بينك وبين صفات جلال الله وقاية. وما الوقاية؟ افعل ولا تفعل، لا تخالف لا تنقل، افعل في مجال لا تفعل ولا لا تفعل في مجال افعل. نعم. وقلنا إن التقوى كما جاءت بالنسبة لله جاءت من سورة واتقوا النار، يبقى اتقوا الله واتقوا النار. نعم. اتقوا الله يعني إيه؟ خافوا من عقاب الله الذي من جلوده النار. نعم. نعم. كويس. وما دام هنتقي الله هنشوف افعل ايه، احصر افعل واحصر ولا تفعل. نعم. الصدق معناها مطابقة كلامك للواقع، وما دام كلامك يطابق الواقع يبقى لا يجرب عليك السامع منك شيئا كذبا فيه. نعم. انك نقلت الواقع. نعم. وهذا يدلك على أمانة تلقي الكلمة وتلقي الواقع ونقل الكلمة. تلقي الواقع إنك أنت تحكم بواقع الشيء لأن الواقع لا يتغير أبدا، ولذلك الكذاب قد يكذب الآن ويكذب غدا فينسى ما كذبه الأمس، ولكن الصادق مرتبط بواقع لا ينسى، فهو حين يتكلم يتكلم عن واقع. ولذلك قالوا إن كنت كذوبا فكن ذكورا، ذكور. شوف انت كذبت قلت ايه، لان مدام قلت كذب مناقض للواقع. نعم. يبقى يمكن ما تفتكرش انت قلت ايه. نعم. فان كنت وصدق الحديث يترتب عليه ان امانة الكلمة حين تنتقل بصدق لا يأتي شيء يخالف الواقع، لان مخالفة الواقع تذبذب منهج الله. نعم. فاذا جاء انسان وكذب عليك فيما تعلم يبقى بعد ذلك لا تصدقه فيما لا تعلم، وكذب عليك في شيء انت عارفه. نعم. وهو كذب، يبقى لما يصدقك يبقى ضيقت على نفسك باب الخبر. يبقى كل خبر هتقوله هتشكك فيه. نعم. لانك كذبت في امر ايه اعلمه وان كان صادقا. وده ان صدق مره ما زي الراجل اللي قال ان نضحك عليه ويقول انا حاجه انا مش عارف ايه وبتاع، وبعدين عودهم الكذب، فلما جه هيغلق بالفعل قال هيغلق، قال لك ما هو متعود الكذب ده مال اغنيه ولا حاجه بيقوشنا بس فقلق. يبقى اذا ان كذبت قد يكذب عليك. نعم. وما دام يكذب عليك الالسنه متعدده ولسانك واحد، فان كذبت بلسان واحد يكذب عليك بالسنه متعدده، يبقى كل الحاجه اللي تصل الى ذهنك كلها لا واقع لها. نعم. وما دام لا واقع لها يبقى لا ليس هناك دستور لواقع حياتك. نعم. وفاء العهد، لأن ما هو العهد؟ العهد ربط حدث بزمن في شيء. فإذا أنت وفيت العهد مع الناس يبقى دليل على أن لك دربة في أن توفي العهد مع الله. نعم. إن كذبت في عهد مع الناس ما نأمنكش على عهد من الله، ولذلك ليه النبي قال إنك أنت قد يفعل الإنسان يشرب خمر يزني يسرق يرتشي، قال له يكذب؟ قال له لا. ليه؟ قال له لا، لانه لما يكسب انا ما صدقوش لما اقول اشهد ان لا اله الا الله، يبقى كلمه التوحيد الحقه انا ما صدقوش فيه ما دام الف الكذب. فاذا انت عاهدت انسانا على شيء فقد طلبت منه ان يرتب حياته ووقته واحداثه على عهدك، وانت صرت حرا في الارتباط. نعم. يبقى انت عطلت عن مساله وانت ايه ما تعطلتش عن مسألك. نعم. يبقى قيدت حركته وأطلقت حركتك. نعم. الجوار، لأن احنا قلنا إن الجار ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ليه؟ يقول لك ولذلك اختر الجار قبل الدار. نعم. اختر الجار قبل الدار. ذلك يقصون حكاية عن واحد اسمه أبو دلف. نعم. أبو دلف كان رجل كريم وكان واسع العطاء، وكان لا يرد قاصدا ابدا، حتى ضرب به المثل انما الدنيا ابو دلف فاذا ولت الدنيا على اثره. كان له جار له حته قطعه من البيت صغيره كده في احدى دارهم. فالجار اعتذر في يوم من الايام واراد ان يبيع الدار، فلما قال وما ثمن ذلك يا هذا؟ قال ثمن داري 100 دينار. ولكن جوارها لأبي دلف بألف دينار. فبلغ أبو دلف هذا الكلام فقال إن رجلا قدر جوارنا بعشرة أمثال داره لجدير أن لا يفرط فيه، يعطوه مئة خمال داره وألفا تبع جوارنا وأبقوه جارا لنا. الله نعم. الله. انك لا تنظر الى الايه الى ظاهرها وعرفها، بل انظر الى تدبرها وافهم معطيات الايه ايه. نعم. لما تعرف معطيات الايه ايه تقوم تدلك زي ما كلمه والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. نعم. والله يحب المحسنين. نعم. فلما تتفكر تلاقي الله يريد منا الانسان اذا اصيب بشيء يسيئه ينفعل غضبا. نعم. لكن الغضب يقول لك اكظمه. الله. وما تجزمه وما تخليش يتعبك بقى وكده. نعم. يا شيخ يقفه وخلاص وسيبه. نعم. لأنها لم تحل وبعدين. نعم. احسن إليه. نعم. فلما نتدبر تجد إن ربنا هيخلي الناس تقابل السيئات دائما بالإيه؟ بالإحسان. بالإحسان. نعم. بس إمتى ده؟ إذا لم يكن الإحسان مغريا لصاحب الذنب بالذنب. نعم. الله. ولكن إذا كان يغريه بالذنب والعفو هيقتضي إنه يتجرأ، يبقى نلزمه ايه؟ لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. نعم. علشان ما يتجرأش بقى عليك. نعم. ما يتجرأ عليك من الحلم ان تستعمل الجهل دونه، واذا اتسعت في الحلم طرق المظالم. الذي لا يكزم غيظه يريد من الناس ايضا لن لا يكزموا غيظه. نعم. وما اكثر اخطاء الانسان. نعم. فاذا قلت ولذلك ربنا يحببنا فيه يقول ايه؟ ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ نقول له نعم يا رب، عايزينك تغفر لنا. يقول لك إذا طلبت ما عندي من المغفرة اغفر لصاحبك ما عندك من الذنب. ولذلك يقول لك والكاظمين الغيظ. بس الكاظمين الغيظ مراحل، معنى كظم الغيظ زي القربة ما تشكيه، إنما اللي جواها عايز إيه؟ عايز يخرج. عايز يخرج. تبقى تكظمه أنت ما تخليش يخرج. نقول له هذا كظم الغيظ، حبسه الغضب من العمل في نفسك بدون ان يوجد منك فعل يرد عليه. الله. اسمك كظمت الغيظ. نعم. انما لو فجرت ترد عليه. نعم. قال لك في حاجه تانية، وان تذهب الغيظ من نفسك. نعم. ولذلك والكاظمين الغيظ والعافين. نعم. عن الناس. الله. يبقى ما الفرق بينهما؟ الفرق ان كظم الغيظ، الغيظ موجود والغضب موجود والزعل موجود، بس نعم. ملوش انفعال. نعم. لكن العفو أطلع المسألة دي من قلب خالص، وفيه التقاء تاني، وأن تحسن إلى من أساء إليك. تبقى ثلاث مرات يكزم غيظ يعفو يحسن إلى من أساء. قال لك إزاي أحسن إلى من أساء إليه؟ ليه؟ قال لك لأن الذي أساء إليك عمل في الجميل. ما هو الجميل؟ أنه حينما أساء إليك جعل ربك في جانبك، وما دام جعل ربي في جانبي يبقى كون ربنا في جنبي اكثر من الاساءه بتاعته، يبقى حياته يؤجر على كده. ولذلك نضرب لها مثل، الانسان دخل ولد من اولاده ضرب اخوه، مع من يكون قلبك؟ مع الضارب ام مع المضروب؟ مع المضروب. مع المضروب. نعم. يبقى هو اللي اساء ليا ربنا يبقى مع المساء، وما دام ربنا مع المساء يبقى دي تستحق ايه بقى؟ تستحق انني احسن الي ايضا. الله. الإمام الإمام الأمة اللي هو مولى. نعم. الإمام المولى شوف أوامره إيه، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الإيه الأمر. أولي الأمر منكم. نعم. لكن يلاحظ إن التعبير القرآني هنا تعبير دقيق. نعم. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. نعم. يبقى هنا طاعة وهنا طاعة. طاعة لله حكم في كتابه. نعم. وللرسول حكم في تشريعه. نعم. نعم. ما قالش في أولي الأمر وأطيعوا أولي الأمر، قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولي الأمر ما قالش وأطيعوا أولي الأمر. علشان يدلك على أن طاعة ولي الأمر من باطن طاعة الله ورسوله. نعم. فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم. حب الآخرة ليه؟ لماذا؟ نعم. لأن الدنيا معبر، بدليل أننا أدركنا من كان أسن منا وانتقل. نعم. يبقى انا بواقع الحياه ناس كانوا قبل مني وراحوا. نعم. وبعد ذلك ان كانوا منعمين انقطع نعيمهم، وان كانوا منعمين ولسه احياء يمكن النعيم يزول عنهم. نعم. إذن أنا في الدنيا مهدد، إما أن يفوتني النعيم وإما أن أفوت بالموت أنا النعيم. فإذا بشرت بأن هاته دار لا ينقطع عنك النعيم ولا تنقطع أنت عن النعيم، لا موت فيها ولا ممنوعة ولا مقطوعة. يبقى إذن نقول لي أحسن يعملها بقى ويعمل المقارنة وخذ البديل الأقوى الأخلاق. وهم مدام كده كل ده كده، يبقى لما تعمل عمل حاول أن تتقنه. ليه؟ لأن إن كان العمل لك يبقى أنت بتعمل لنفسك، وإن كان العمل عائد على غيرك يبقى أنت بتشيع خيرك على الناس. الله. مش بتبعزع شرك على الناس. نعم. بتشيع خيرك، ولأنه إذا رأى إنسان وإن لم يستفد من عملك. نعم. وعمل حسن وجميل كده، ساعة ما يبص له يقول الله وينبسط منه. نعم. يبقى كأن إتقان العمل وإحسانه يشيع في الكون كلمة الله، فكأن كل شيء حسن يجب أن يذكر فيه مين؟ الله. الله. لأن الله هو الذي أمد الإنسان بالعقل الذي يخطط وبالجوارح التي تعمل. نعم. فكل شيء حسن منسوب إلى الله. نعم. وكل شيء قبيح منسوب لنفسك أنت. نعم. خالفت منهج. نعم. ما صدر عنك القبيح إلا لأنك خالفت منهج من منهج الله، ولو كنت ما خالفتش كانت كل حاجة تبقى إيه؟ تبقى كل حاجة جميلة. نعم. نعم. ولذلك هناك يتكلموا عن الفرنسيين، بطل الرجل اللي جمع مواقف نواب، كتاب كده. فبقول ان كان في نقيب عمال، وبعد ذلك عين وزيرا للعمل. نقيب العمال دائما بيتوسع في الطلبات لعماله، لكن لما يبقى وزير تحكمه الارقام ما يديش كل الطلبات. فلما جه النقيب ده بقى وزير، قال النقيب الجديد انا لا اطلب منك الا ما كنت تطلبه انت من الوزير قبلك. بس فضحك الوزير وقال له انا كنت اطلبه وانا نقيب لتحقيق امال، وانا اليوم ادير اموال، المال هو اللي حاكمني. قال له طيب تذكر في يوم ما انك كنت ماسح احذية. فقال نعم نعم ولكني كنت أجيدها. الله. يبقى قيمة كل امرئ ما يحسنه. الله. الحق سبحانه وتعالى خلق الكون، وخلق الكون بكل أجناسه، جماد ونبات وحيوان وإنسان. نعم. الأربعة دول كل واحد حاجة بتخدم حاجة. فمثلا الجماد وهو أدناها يخدم اللي أعلى منه، الجماد يخدم النبات لأنه بيديله غذاءه. نعم. خلاص. نعم. والنبات يخدم الحيوان، والحيوان يخدم الإنسان. الله. إذن فالإنسان هو مصب خدمات الوجود كله. نعم. فساعة ما تشوف الجماد اوعى تقول ده جماد أنا أعلى منه، لأنني بنمو وهو ما بينموش. أنا بتحرك وهو ما يتحركش. ساعة ما تشوف النبات افهم ان دي بيؤدي مهمة مطلوبة لحياتك انت ولكرامتك. ولذلك الحق سبحانه وتعالى حينما يطلب منا ان نحج بيته ولو مرة في العمر. نعم. يوم يجي عشان نحرم يخرجني من هيئتي التي يتميز بها الناس سراء وفقرا. نعم. اللباس يقوم لا يلبسوا لباس واحد كلكم سواسية، اخلعوا وبعدين امشي يقول لي اوعى تصطاد صيد، ما تتعداش على حتى على حرية الحيوان، اوعى تقطع شجرة، سبحان الله، اوعى تتعدى على محرم. نعم. وبعدين يبقى عمل ايه؟ الحيوان رحمنا من الصدوش، الشجر رحمه من يقطعوش، بقي مين؟ بقي الجماد. يوم يجي هنا المطاف كله في الحج وخليك تطوف بالبيت يقول لك قبل هذا الحجر. الله. اللي هو أدنى الوجود وهو الجماد. نعم. وما قبلتش الحجر تبقى زعلان وبتزعم عشان تقبله. نعم. يبقى جاء لأدنى الوجود موقف اللي بيتم به أركان الإسلام هو لباس السيد. الله. تروح تتحاول انك انت تبوس الحجر. نعم. أيوة يعني ما تغفلش كده وتقعد تعمل الزنا تتراكم. نعم. كل ما تذنب ذنب شهوتك حدفتك عليه يبقى الحاف التوبة. نعم لازم تلهاف التوبة. والتوبة دي بس ما تعملهاش شغلة بقى، لأن الرجاء في توبتي كالمستهزئ بربه. والمعاصي التي تقع، في فرق بين معصية تقع على الناس ومعصية يسعى ويدبر لها الناس. نعم. واحد ذهب إلى باريس وليس له حظ إلا أنه يحضر علم بس، ثم راح في البيت اللي ساكن فيه بالليل كده، البنت بنت صاحب البيت جات له بالليل كده زي ما تكون عريانة كده، ودخلت عليه في الأوضة بتاعته. ده مفاجأة القصية. فنقول له انت ما خططتش ليه، انت جيت السوق بجهالة ما عملتش لها. يقوم ديا يبقى لها شيء من المغفرة. نعم. والتوبة السريعة والغضب منها يبقى ينفعها. نعم. لما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة. نعم. مش بيرتب لها. نعم. ثم يتوبون من قريب، بمجرد ما يقع في الذنب يقعد يضرب نفسه وانا عملت دي يعني ويندم. نعم. مش زي اللي خطط. نعم. قال له يا دي انت هتروح باريس، قال له ايه، وقول لنا بقى انت سبقتنا بباريس، قول لنا على الحته بقى اللي الواحد ينبسط فيها كده، وقعد يكتب وسالوا بتاع. يبقى انا ما خطط الجريمه ما وقعش عليه. نعم. هو الذي وقع على الجريمه. نعم. خطط لها. تمام. خطط لها. نعم. انما دوك ما خططش. نعم. توقعت عليه المصيبه. نعم. كده فنقول له لا، اهدى بقى اصاب بجهاله وبعدين تاب من قريب، ولا انما دوك يعمل السيئه ويفرح بيها وينبسط وتقول لك يا سلام، اما احنا يا سيدنا اللي دي صاحبه كانت بقى مش عارف ايه عقبال عندك وتبقى وياه. نقول له ده بقى اللي ايه اللي خطا خطا. السر هو الامر الذي لا تحب ان يطلع عليه احد. نعم. فكما تحب ان لا يطلع احد على سرك، لا تحاول ان تتلصص على اسباب غيرك. الله. لان هنقول لك افهم، خد سري وناخد سرك. نعم. انت ما ترضاش. نعم. انت ما ترضاش. نعم. والعالم بالعالم اللي بتعلنه على اللي يعلن عليك اعلنه على الناس، فعامل الناس كده زي ما تحب ان تعامل به انت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوجهنا إلى نفائس ديننا حتى لا نفرط فيها تفريطا يأخذه غيرنا فيزلنا بها.